بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية من المسائل الأربع التي تعرض لها الشهيد الأول رحمه الله بعد بيان أنواع الحج الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. قال: الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي. هذه المسألة هي مسألة تقديم الطواف، طواف الحج والسعي في أعمال الحج قبل الوقوف بعرفة. نعلم بحمد الله تعالى أن مناسك الحج فيها ترتيب، فمثلا بالنسبة إلى حج التمتع هناك ترتيب لازم: أولا الإتيان بعمرة التمتع، وثانيا أعمال الحج، حرام أولا لعمرة التمتع وحرام ثاني لأعمال حج التمتع. بالنسبة لأعمال حج التمتع، إذا أحرم الناسك مثلا يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، أول واجب من واجبات أعمال حج التمتع الإحرام من مكة المكرمة. فإذا أحرم من مكة المكرمة هناك واجب آخر ينتظره، وهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة. فأولا الإحرام من مكة، ثانيا الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس. الواجب الثالث الوقوف بمزدلفة، هذا بالترتيب. فكلامنا الآن في المسألة الثانية، أنه إذا كان الحج حج قران أو حج إفراد لا حج تمتع، فهل يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة المكرمة وقبل أن يذهب إلى عرفات للوقوف هناك يوم التاسع من ذي الحجة، هل يجوز له وهل يصح منه أن يطوف طواف الحج، يقدم طواف الحج والسعي؟ ليش ذكرنا طواف الحج خصوصا؟ لأنه أكو طواف ثاني بعد السعي وهو طواف النساء. الكلام هنا: هل يجوز تقديم طواف الحج المسمى بطواف الزيارة في حج القران والإفراد، هل يجوز تقديم طواف الحج والسعي أيضا بين الصفا والمروة على الوقوف بعرفة أم لا؟ هذه هي المسألة الثانية. أما بالنسبة للقارن والمفرد فيجوز، وأما بالنسبة للمتمتع يعني من يحج حج التمتع فلا يجوز له عند الأكثر ومشهور الفقهاء، وأيضا في فتاوى أكثر مراجع التقليد، لا يجوز له اختيارا أن يقدم طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة، وإنما بعد الانتهاء من أعمال منى يوم النحر، رمي جمرة العقبة، سبح صيات، ذبح الهدي، الحلقة والتقصير، بعد ذلك يأتي إلى مكة، يفيض من منى يأتي إلى مكة، لهذا يسموه أهل السنة طواف الإفاضة، يرجع إلى مكة المكرمة لأداء أعمال مكة، ألا وهي طواف الحج المسمى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء. طبعا لكل طواف صلاة ركعتين. فهذه المسألة الآن صارت واضحة. يبقى علينا أنه المستند والدليل على هذه المسألة. قال: الثانية يجوز للقارن والمفرد للقارن والمفرد خصهما بالذكر، هذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. يعني إيش؟ يعني هذا الحكم وهو الجواز، جواز تقديم الطواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة، جائز للقارن والمفرد لا للمتمتع. يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة. يعني يقول لك ما دام أنا الآن في مكة زين، خلني أطوف طواف الحج وأسعى قبل أن أذهب إلى عرفة، يجوز أم لا؟ أنت الآن في حج التمتع من وين تحرم؟ المستحب من مكة، من خصوص المسجد عند المقام، أو مثلا تحت ميزاب الرحمة في حجر إسماعيل، صحيح؟ يقول لك ما دام الحرم فاضي وماكو الآن حجاج، خلني مثلا أطوف طواف الحج أو حتى طواف مستحب يجي الآن الكلام فيه، فهل يجوز للمتمتع أم لا؟ هذه هي المسألة. قال: يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مثنى، يعني القارن والمفرد إذا دخلا مكة المكرمة شرف الله، يجوز منه الطواف والسعي. ما هو المستند؟ قال: للنص على جوازه مطلقا، يعني يوجد نص، يعني رواية معتبرة صحيحة، حماد بن عثمان يقال له حماد الناب، أكو حماد بن عيسى أتحسن أن تصلي، وأكو حماد بن عثمان كلاهما من الثقات. للنص إشارة إلى صحيحة حماد بن عثمان وأيضا موثقة زرارة، للنص على جوازه مطلقا، أي على جواز تقديم لحبة تكتب، على جوازه لحبة تكتب، أي تقديم طواف الحج والسعي خاصة على الوقوف بعرفة، طبعا دون طواف النساء كما سينبه عليه بعد ذلك بقوله: فالحكم مختص بطواف الحج دون طواف النساء. واضح الآن خلاصة المسألة؟ المهم جدا تصور أطراف البحث. حاصل المسألة أنه يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة المكرمة أن يقدم شنو؟ طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى يوم النحر، للنص على جوازه، جواز هذا التقديم، تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني ولو اختيارا، ولو اختيارا، يعني سواء كان مضطرا أم مختارا. احنا كلامنا وين؟ في حال الاختيار، وإلا في حال الاضطرار ذاك لا كلام فيه، الكلام في حالة الاختيار مش مضطر، يجوز إليه ولا ما يجوز؟ قال: يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة. ليش؟ للنص على جوازه مطلقا، أي ولو اختيارا. فمن ذلك إذا تلاحظوا في الهامش صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، مفرد نقول مفرد وقارن صحيح، عن مفرد الحج أي يعجل طوافه أو يؤخره؟ استفتاء واضح. قال: هو والله سواء عجله أو أخره. واضح أيضا جواب، هو والله سواء، يعني سيان عجله أو أخره. و وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة. لاحظ الآن يقول لك أنا في مكة فأقدر أقدم طواف الحج ولا لا؟ يعني بعدين يصير عليه زحمة وازدحام طواف الإفاضة، هذا طواف الحج أكيد أنه غالبا خصوصا في هذه السنين ازدحام شديد في هذين الطوافين، طواف الحج وطواف النساء. فعلا يتذكر الإنسان يوم المحشر، خصوصا من يطوف بين الركن والمقام، وبالأخص إذا كان الطائف شنه من النساء، زحمة يعني وازدحام شديد. موثق الزرار عن أبي جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أي يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال سواء. هذا هو المشهور. وعن ابن إدريس الحلي المانع من التقديم، يقول محتجا بإجماع علمائنا. العلامة الحلي في كتاب منتهى المطلب، كتاب فقهي رائع ومهم جدا للعلامة الحلي رحمه الله، ولعله آخر كتاب فقهي صنفه العلامة الحلي، يقال له اختصارا المنتهى، منتهى المطلب. وإذا لاحظتم مثلا مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، يذكر مثلا كما في الجواهر والرياض والمنتهى. يقول العلامة الحلي ردا على منع ابن إدريس، طبعا إذا قيل في كتب الفقهاء الحلي وعن الحلي المراد من؟ ابن إدريس. إذا قيل الحلي المراد ابن إدريس الحلي، وأما إذا قيل العلامة هو العلامة الحلي، المحقق الحلي صاحب الشرائع. العلامة الحلي رحمه الله في المنتهى يقول إن شيخنا، إشارة إلى شيخ الطائف الطوسي، موجودة العبارة في الهامش الزبدة الفقهية، ما قصر يعني السيد محمد حسن الترحيني العاملي، فعلا خدم خدمة كبيرة لطلبة العلم ولمن يدرس شرح اللمعة روضة البهية. نقل هذه في الزبدة الفقهية في الهامش على روضة البهية، يقول علام الحلي إن شيخنا رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم، أي تقديم الطواف طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة وأعمال منى يوم النحر، فكيف يصح له أي لابن إدريس حينئذ حين دعوى الشيخ الإجماع إجماع الطائفة على جواز التقديم، فكيف يصح له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه؟ والشيخ وهو الحال، والحال أن الشيخ الطوسي والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف، طبيعة الحال شيخ الطائفة ومتقدم على ابن إدريس بعشرات السنين. فلذلك أرجع إلى أصل المطلب في المتن، قال يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي. ليش؟ فقه استدلالي، هذا بحث استدلالي، قال للنص على جوازه. صحيح الشيء الثاني ما نقل لك الرواية نصا، ولكن هذا يسمى إيش؟ فقه استدلالي، لأنه قاعد يستدل على الجواز، مو مجرد نقل فتوى مجرد عن الدليل. كتاب الشيخ طوسي النهاية في شنه مجرد الفتوى، فتوى مع الدليل، هذا هو الاستدلال. للنص على جوازه أي تقديم طواف الحج والسعي خاصة على الوقوف بعرفة مطلقا أي ولو اختيارا. ثم قال إما الواجب أو الندب. الآن الشهيد الثاني يقول هذه العبارة من الماتن، الشهيد الأول إما الواجب أو الندب فيها احتمالان، إما أنه للتخير على وجه التخير، أو أنه للترديد تخير مثلا زي الكفارة المخيرة، صيام شهرين متتابعين أو طعام 60. ومرة لا، ماذا أصلي الظهر أو الجمعة، مخير رأي المشهور في زمن الغيبة. أحيانا للترديد، ترديد يعني الشك، ما مر عليك في علم الأصول أنه في أطراف العلم الإجمالي وفي موارد العلم الإجمالي نقول بالاحتياط أصالة الاحتياط؟ ليش؟ لمنجزية العلم الإجمالي. ما هو هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يقول لك هو علم بأصل التكليف، تعلم بطهارة أحد الإناءين لكن مرددا، لا تعلم بالتفصيل. فلهذا قال علم إجمالي مقابل علم تفصيلي. المكلف به هناك شك في مردد، ما ندري إما هذا طاهر أو ذاك، لكن تفصيلا لا نعلم. هذا شنو؟ شنو ترديد مردد، مش أنه تخير. فلهذا في موارد العلم الإجمالي وظيفة المكلف ما هي؟ لا، أنه يحتاط بترك كلا الإناءين، هم هذا الإناء طاهر إما هذا أو ذاك، هل يجوز استعمال أحد الإناءين؟ أحد الإناءين طاهر والآخر نجس، فهل يجوز استعماله في الوضوء لأجل الصلاة؟ لا. ليش؟ لأنه العلم الإجمالي منجس، فعليه الامتناع والاجتناب عن كلا الإناءين مثلا. بس حبيت أشرح أنه معنى الترديد يعني شك. العلم الإجمالي المكلف به، العلم الإجمالي فيه هذا إما وإما، مبينها الشهيد الصاد في الحلقة الأولى هذا بشكل جيد. يعني إذا قلت إما وإما يعني علم إجمالي. مرة عندك إيش؟ شبهة بدوية، هذا البراءة، شبهة بدوية حكمية أي في أصل التكليف، نشك في حرمة شرب التتن، ما هو حكمه؟ نبحث عن أدلة روايات، لم نجد نصا بخصوصه، ولا أنه هناك أدلة الاحتياط الشرعي التي يدعيها الأخبار. لا، مش مورد استصحاب هني، وإنما هني تجري البراءة، نقول لأجل فقدان النص بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، فالعقل يقول بالبراءة لقبح العقاب وحجة، وشرعا لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا لا نعلم. فإذا بحثنا براءة، شبهة في أصل التكليف، ولهذا قال شبهة بدوية غير مقترنة بالعلم الإجمالي، هذه مجرى البراءة عقلا وشرعا. عندنا مرة ثانية شبهة، مش شبهات بدوية، وإنما شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، هذه اللي مجرى الاحتياط، لأنه كل أصل من أصول عملية براءة احتياط استصحاب له مورد كيف تجري، لابد أن تعرف ما أين يجري. فبالنسبة إلى العلم الإجمالي عندك علم بأصل التكليف، في الشبهة البدوية أصلا علم بأصل التكليف ما موجود، نشك في أصل التكليف أنه حكم شرب التتن. أما في العلم الإجمالي عندنا علم بأصل التكليف، وهو أنه هناك صلاة واجبة، لكن نشك هل هي القصر أم التمام، ترديد. فمقتضى العلم الإجمالي أي منجز، مقتضى منجزية العلم، تقول أنا الآن ذمتي بريئة ما أصلي لا قص ولا تمام، يصير؟ لا، وإنما تقول لأجل منجزية العلم الإجمالي فالعقل يقول سلام. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. لأجل منجزية العلم الإجمالي، لأنك تعلم بثبوت أصل التكليف وهو وجوب الصلاة، فهل أنت مرخص في ترك كلا الصلاتين القصر والتمام؟ لا. لأجل المجمالي تقول الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة، براءة اليقين، فإذا تحتاط بالقصر والتمام. ليش؟ لأن هناك علم بأصل التكليف لكن شك في المكلف به مردد قصرا أم تمام إما وإما، فحينئذ تحتاط. فهنا الآن عبارة الماتن رحمه الله شهد الأول يجوز للقارن والمفرد، قلنا هذا قيد احترازي لإخراج المتمتع قارن ومفرد. مسألة ثانية يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة المكرمة يجوز تقديم طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة مطلقا ولو اختيارا. الآن إما الواجب أو الند، هذه العبارة نحن وهذه العبارة، ما هو مراد الشهيد الأول إما الواجب؟ يعني أكو واجب وأكو ندب مستحب، هل هو هذا الأو إما وإما للتخير مثل كفارة مخيرة إما صيام شهرين أو عتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو للترديد أنه أحد الإناءين طهر إما هذا أو ذاك؟ زين إما هذا أو ذاك هل يجوز بعد استعمالهم في الوضوء؟ لا، تحتاط بالاجتناب. العلم إجمالي مقتضاه شنه؟ إنه احتياط. قال يمكن كون ذلك، ذلك يعني إشارة إلى قوله إما الواجب أو الندب، ذلك يمكن يعني يحتمل كون ذلك على وجه التخير بمعنى الإتيان بتقديم الطواف والسعي، سواء كان واجب أو مندوب لإطلاق الأخبار والنصوص، أو أنه على وجه الترديد بين تقديم الواجب كما هو رأي المشهور، أو خصوص المستحب والمندوب كما عن ابن إدريس، لأنه قلت ابن إدريس يخالف المشهور ويدعي الإجماع، ورد عليه العلام الحليف المنتهى أن الشيخ الطوسي نقل إجماع الطائفة أو ادعى إجماع الطائفة على جواز تقديم طواف الحج والسعي على إيش؟ على الوقوف بعرفة في غير ضرورة، لا مطلقا ولو اختيارا. لكن التفتوا المجلس بداية الدرس، فهذه النقطة كلام خلاصة المسألة هي أنه بالنسبة إلى القارن والمفرد للمتمتع الأصل في القود أن تكون، قال يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي، يعني يجوز تقديم طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة، هذا بالنسبة إلى المتمتع يجوز؟ لا اختيارا ضرورة. وفرض أن ينقلب حج من تمتع إلى إفراد إلى آخره، فهذه مسألتنا أنه للقارن والمفرد يجوز تقديم طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى، لأن مناسك الحج قلنا فيها ترتيب. هنا قال مطلقا للنص على جوازه مطلقا، قلت ولو اختيارا، هذا معنى مطلقا في الحالة الاختيارية أيضا جائز للقارن والمفرد خاصة دون المتمتع، إما الواجب أو الند، يمكن كون ذلك إما الواجب أو الند على وجه التخير. ليش؟ للإطلاق، إطلاق النص. وين إطلاق النص؟ لاحظوا في قول الإمام عليه السلام حينما سئل في صحيح حماد بن عثمان الناب عن مفرد الحج، مع أنه في المفرد لكن ما هو خصوصية للمفرد، مفرد قارن، عن مفرد الحج في الهامش رقم 2 أيعجل طوافه أو يؤخره؟ سؤال مطلق ما بي بعد واجب أو ند. شدال الإمام سلام الله عليه قال هو والله سواء. وين المسألة الثانية؟ في نفس الصفحة الهامش، هامش رقم 2 قال لاحظوا هو والله سواء، يعني شنو هو؟ سواء يقدم أو أخر، هو والله سواء عجله أو أخره، هذا قال سواء في موثق الزرارة، يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء سيان، هذا معنى للإطلاق، إطلاق النص هو والله سواء. أو على وجه الترديد. يمكن كون ذلك احتمال ثاني ترديد. ليش الترديد؟ قال هذا التعليل على وجه الترديد. احتمال أنه على وجه الترديد لمنع بعضهم بعض الفقهاء ابن إدريس الحلي من تقديم الواجب يعني طواف الحج الواجب وسعي الحج الواجب، مرة يكون مستحب ومرة يكون واجب، يحج حج واجب وظيفته حج القران بنذرين أو هو من أهل مكة مثلا أول مرة حج فروة، لمنع بعضهم اللي هو ابن إدريس الحلي قال في المندوب جائز، أما إذا كان حج واجب ما يجوز، ودعا الإجماع. قلنا رد علي العلامة شلون تدعي إجماع؟ شيخ الطوسي شيخ الطائفة إن شيخنا رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم، والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف، مضافا إلى ما عرفت شنه من أنه النص مطلق هو والله سواء. قال والترديد لمنع بعضهم من تقديم الواجب يعني طواف الحج الواجب وسعيه، والأول يعني القول بالتخير إما الواجب أو النذر مختاره الشهيد، أي مختار الشهيد الأول في الدروس دروس الشرعية. يعني شنه مختاره؟ يعني أنه يجوز تقديم شنه طواف الحج وسعي الحج للقارن والمفرد على الوقوف بعرفة بلا فرق بين كونهما واجبين أو مندوبين مطلقا لإطلاق النص. وعليه يعني وعلى أساس جواز تقديم الطواف، واضح المسألة الآن لديكم؟ أنه واحد يحج قران أو فران يجوز له إذا دخل مكة يقدم طواف الحج لأن مكان الآن ماكو زحمة، بعدين يقول لك أنا أروح عرفة مزدلفة وأعمال منه ثم أرجع إلى مكة ازدحام، خلني أقدم طواف الحج خير جلوه. وعليه على جواز التقديم فالحكم مختص بطواف الحج، الطواف طبعا وسعيه قرينة. يعني شو طواف الحج؟ ها قال قيد احترازي دون طواف النساء، لأنه أعمال مكة أكو طوافين، طواف الحج وطواف النساء وبينهما السعي، فالحكم مختص وعلى جواز التقديم فالحكم مختص بطواف الحج اكتب وسعيه كما نص عليه المتن. قال الطواف والسعي يجوز القارن والمفرد تقديم الطواف والسعي دون طواف النساء للروايات، منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، لأن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي مع أنه سعي بين الصفا والمروة، أي يعدل طواف النساء؟ ماذا قال الإمام؟ قال لا. قال لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى، بعد أعمال منى يوم العيد يوم النحر، فلا يجوز تقديمه أي طواف النساء إلا لضرورة. زين شيخنا أيها الشهيد الثاني تغمدك الله بواسع رحمته، ذكر لنا مثال يعني للضرورة. قال كخوف الحيض المتأخر، اكتب بعد الوقوفين، بعد الوقوفين يعني ايش؟ يعني بحيث تمنع المرأة من دخول المسجد المكي لطواف النساء، تخاف بعدين انها شنه تفاجأ بالحيض اذا ما قدمت طواف النساء. وطواف النساء كطواف الحج مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذه الحائض أساسا لا يجوز لها دخول المسجد فضلا عن اتيان الطواف. قال كخوف الحيض المتأخر، يعني بعدين تخاف أنه إذا ما قدم الطواف النساء مع طواف الحج والسعي من الزحمة والحركة ممكن تصيبها خضة فتنزل وياها شنو هاي المسمى بالعادة الشهرية. وكذا يجوز لهما أي القارن والمفرد تقديم صلاة الطواف، وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم صلاة الطواف في ألف ليلة. أيه. وفي أخطاء مطبعية كثير هذه النسخة زبر الفقهية. زين. واحتمال أنه اشتباه أيضا أصلا في العبارة. وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف. لا ما بها ألف. هذا اشتباه مني. يجوز تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه أي ذلك الطواف من طواف الحج كما يدل عليه قوله لكن يدل عليه قوله لكن يجددان القارن والمفرد مثنى التلبية عقيب صلاة الطواف. يعني مسألة واضحة في كل مورد جاز فيه تقديم الطواف فالصلاة صلاة الركعتين تابعة لهذا الطواف صحيح أم لا؟ لا. فحينئذ في كل مورد جاز فيه تقديم الطواف أيضا يقدم ركعتين لكن بعد الطواف تقديم صلاة الركعتين على إيش؟ على الوقوف بعرفة ومزدلفة كما هو أوضح من أن يخفى. قال كما يدل عليه قوله قول المعتن لكن مهمة هذه يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف. هذه مسألة مهمة جدا وهي أنه بعدما طاف وسعى هذه مرت علينا في المسألة الأولى أنه كل ما أتى بنسك طواف سعي شوي شوي يتحلل من الإحرام ما يبقى عليه إلا شنو بعد السعي؟ فحينئذ قال لأنهما طواف السعي محللان فإذا تحلل من الإحرام شلون يروح عرفة مزدلفة؟ قال فلذهني يجدد التلبية القارن والمفرد واضحة هذه؟ لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف يعني قبل ما يسعى مباشرة من بعد صلاة ركعتي الطواف الحج يلبي. ليش يلبي على المشهور؟ قال يعقدان بها بالتلبية الإحرام لئلا يحل حلال مقابل إحرام يصير محل. ليش يصير محل؟ بسبب الطواف والسعي لأنهما محللان في الجملة كما مر عليك في المسألة الأولى. والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحل من الطواف بالتلبية كما ورد في الرواية. قال فلو تركاها أي التلبية فلو أن القارن والمفرد ترك التلبية قال فلو تركاها أحل على الأشهار للنصوص الدالة عليه كرواية معاوية بن عمار فيها ويجدد التلبية بعد الركعتين ويجدد التلبية بعد الركعتين. وين الرواية؟ في الصفحة المقابلة. لاحظوا الرواية كاتب في الهامش صحف الزبدة الفقهية وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. شفتوا الرواية هامش رقم 4 الهامش رقم 4 إيه؟ سألته عن المفرد للحج طبعا هو ذاكر موثق الزرارة وروايات معاوية بن عمار هذه أوضح دلالة فلهذا احنا نكتفي بها. قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة طواف الفريضة طواف الحج؟ قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين واضحة. والقارن بتلك المنزلة يعني كالمفرد يعقدان ما نقول يعقد النية والإحرام يعقدان ما أحل من الطواف بالتلبية كالنحبال سبحان الله يحل ويعقد ما نقول فيعقدان ما أحل من الطواف بواسطة إيش؟ بواسطة التلبية للنصوص الدالة عليه إذن فلو تركها أي التلبية أحل على الأشهر للنصوص الدالة عليه. وقيل هذا ابن إدريس ومر عليك المسألة الأولى، وقيل لا يحلاني، طبعا هذا إخبار وليس نهي، أي جملة خبرية، يقول لا لا ينعقد، لا لا شنو هو لا يتحقق الإحلال، أي لا يحلان يعني قارن المفرد إلا بالنية. ليش؟ يقول لأن التلبية مجرد ذكر قول لا أثر له، مرة في المسألة الأولى، فراجع جيدا وتأمل. وقيل ابن إدريس لا يحلاني قارن المفرد إلا بالنية. ليش؟ لأنه تلبية مجرد ذكر، ما تقدم ولا تأخر. وإحنا هنا قرأنا رواية اللي قال إنه الحكم مشهور لكن المستند فيه كلام، مستند هذه المسألة، وقلنا الرواية والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. الرواية هي موثقة إسحاق بن عمار. ليش قال لكم الشيء؟ لأن فطح قلنا يكفي كون الراوي ثقة وإن كان فطحيا، فرواية موثقة. وفي الدروس جعلها التلبية أولى، يعني بعد الطواف والسعي، يعني أحوط أولى. يعني شنو أحوط أولى مولانا؟ يعني أحوط أولى. الآن أنت مثلا بالنسبة للسبحانيات كما يقال تسبيحات الرباعية الأحوط استحبابا ثلاث، لكن لو جبت واحدة مجزي كافي، فهذا معناه أولى. بينما عند المشهور لابد من التلبية، مش أنه أحوط أولى، فتوان يجب عليه أن يلبي وإلا صار محلا. وعلى المشهور، مع المشهور شنو؟ من أنه لابد من التلبية، وجوب التلبية ينبغي الفورية بها بالتلبية، عقيبها بها عقيبها، صار الضمائر هاي صار الشرح للشرح. وعلى المشهور ينبغي الفورية بالتلبية عقيب صلاة الطواف، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام، يعني لا يحتاج إلى تجديد نية الإحرام، بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها، بدون النية. لعدم الدليل على ذلك، يعني لعدم الدليل على إعادة النية، نية الإحرام، مو بس لعدم الدليل، قال بل إطلاق هذا، إطلاق الدليل هو دليل على ضعف ذاك، على ضعف إعادة نية الإحرام. ثم قال الشهيد الثاني ولو أخلى بالتلبية صار حجهما، أي القارن والمفرد، عمرة، وانقلب الحج من قران أو إفراد إلى إيش؟ وانقلب تمتعا. مر في المسألة الأولى حكم المشهور و مناقشة أو منازعة ابن إدريس في المسألة، واضحة الآن؟ بل. إذن على المشهور لابد أن يلبي بعد ركعتي الطواف، وإلا انقلب حج القران أو حج الإفراد إلى إيش؟ إلى حج تمتع، فصار هذا الطواف والسعي عمرة تمتع لأجل عدم شنو؟ التلبية. ولو أخلى بالتلبية يعني ترك التلبية، أخلى بيع الملبة، إنه لابد من التلبية بعد صلاة الطواف عند المشهور، وهو الذي اختاره المصنف، حيث قال فلو تركها مش فوى، هذا خطأ مطبعي لاحظتوا، مكتوب فوى تركها، فلو لاحظتوا مولانا مصطفى في ولو، أي عندي ولو، أنتوا شنو الزبدة الفقهية؟ لا فوق في أصل عبارة الماتن بين قوسين. فلو مو فوا، فلو تركها. إيه أنا اليوم قلت في أخطاء مطبعية، هذا الآن هذا واحد شاهد. مو فواء تركها، فلو تركاها أي النية أحل على الأشفر. هذا معنى ولو أخلى بالتلبية، أي ترك التلبية على الأشهر، صار حجهما عمرة وانقلب تمتعان. مسألة ولا يجزئ عن فرضهما، اكتب مع التعين قيد احترازي، إذا كان هذه مرة مسألة، إذا كان شنو هو متعين عليه هذا الفرض حج قران أو حج إفراد، مع التعين لا يجزي. ليش؟ لأن مرت المسألة، إذا كان القران أو متعين ما يجوز العدول إلى التمتع اختيارا، صحيح أم لا؟ ما يجوز. ولا يجزئه يعني ما يكفي شرعا، لا تبرأ الذمة، ولا يجزئه إذا انقلب الحج من قران إلى إفراد، عفوا إلى تمتع لأجل الإخلال بالتلبية، هل يجزئ عن وظيفته وعن فرضه؟ لا. قال ولا يجزئ عن فرضهما، أي القرن المفرد. ليش لا يجزئ؟ قال لأنه عدول اختياري. نعم. وين هذا الكلام مر علينا؟ مر علينا عند قول الناتن رحمه الله إذا تتذكرون، وأشرت لها غير مرة، قالوا وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره إلا لضرورة. أنت الآن متعين عليك حج قران مكي وأول مرة ضرورة، صحيح؟ فإذا أخل بالتلبية، ترك التلبية، انقلب حجه من قران إلى إذا انقلب حجه قهرا إلى تمتع وأدى بقية المناسك، فهل يجزئ عن فرضه؟ قال لا. ليش؟ قال لأن عدول اختياري، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره اختيارا، إذا حبت الضيف، وإنما يجوز العدول متى؟ لضرورة، كالمرأة مثلا ينقلب حجها من حج تمتع إلى حج إفراد، فالعدول هنا اختياري لا لضرورة. لهذا قال لا يجزي عن فرضهما لأنه عدول اختياري، واحترز بهما، أصل في القيود أن تكون احترازية، وأنا قلت هذا في بداية البحث حينما قال الماتن يجوز للقارن والمفرد، قلت هذا قيد احترازي، قارن ومفرد لإخراج المتمتع الذي حج واحترز. لاحظوا معنى أن الأصل في القيود أن تكون هذا مو حج جرائد مصفصف، هذا كلام علماء فقهاء أساطين مذهب. واحترز بهما أي بالقارن والمفرد عن المتمتع، فلا يجوز له أي المتمتع، وأيضا في فتاوى أكثر مراجع التقليد، يعني أنا شفت واحد اثنين يمكن اللي يجوز اختيارا بالنسبة لحج التمتع، يقول مدام أحرمنا عند مقام إبراهيم والحرم فاضي تدري خنطوه مثلا قدم الطواف بدل ما بعدين نرجع في الزحمة. لا، فتوى المراجع العظام أكثر المراجع المعروفين من أئمة الفتوى هو هذا المشهور، اختيارا لا يجوز تقديم الطواف على الوقوف بعرفة حج التمتع، فلا يجوز له أي المتمتع. ترى هذه مسألة مهمة وابتلائية، وسمعت من بعض المؤمنين أنه بعض المرشدين في الحج مثلا شنو اختيارا قال للحجاج ما يخالف قدموا طواف الحج والسعي على الوقوف بعرفة في حج تمتع، مع أنه فتوى كما قلت أكثر مراجع التقليد الكبار أنه لا يجوز اختياره. ولهذا مهم جدا في بالنسبة إلى الحج، إنسان مو يبحث عن شنو وين القافلة اللي فيها تبولة ومتبل وبوفيه مفتوح، بعض الحجاج هالشكل قال وش يسألون في الحفل الختامي والله إيش رأيك في هذه القافلة وهالحملة الحج، قال والله أنا حجيت قبلكم حملة ثانية بس هذه شوفها أفضل يعني فوهش قال والله في الأكل يعني بوفيه مفتوح وكأي. لا أول شيء أنت براء الذمة ابحث عن المرشد العارف بالأحكام الشرعية مناسك الحاج خاصة. قال واحترز بالقارن والمفرد عن المتمتع فلا يجوز له أي المتمتع تقديمهما هما يعني الطواف الحاج والسعي على الوقوف بعرفة اختيارا. ويجوز له المتمتع تقديم الطواف وركعته خاصة مع الاضطرار. ولهذا أنا سألت ذلك الأخ المؤمن أنه كانوا في حالة اضطرار يعني قدموا الطواف، قال لا ما كان. قلت هذه المسألة يعني عند أكثر المراجع وعادة الحجاج يعني أكو أكثر من مرجع تقليد، فالمراجع الكبار اللي الآن يخطروا على ذهنك على بالك عندهم هذا الحكم في مناسك الحاج، بل نادر جدا جدا جدا أن تجد من يفتي إيش بجواز تقديم طواف الحج والسعي اختيارا في حج التمتع. ويجوز للمتمتع تقديم الطواف وركعتيه خاصة. ليش قال خاصة؟ هاي اللي قلت لك هذا مو حكي جرايد صف صف، خاصة يعني دون طواف النساء. اكتب مو الأصل القرآن تبقى احترازية، كل كلمة محسوبة هذا العلماء ايه. وخاصة الشيخ الثاني رحمه الله في الفصاحة والبلاغة وروعة البيان ايه يشهد له بذلك يعني، مو أنا اللي أقول أساطين والفطاحل. ويجوز للمتمتع تقديم الطواف وركعته خاصة يريد يقول دون طواف النساء مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر. يقدم هذه المرة شنه على الوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى، لأنه بعدين تخاف أنه إذا فاجأها الحيض ما تقدر تدخل إلى الحرم المكي إلى المسجد المكي. وحينئذ يعني حين يجوز تقديم ركعتي الطواف مع الاضطرار فيجب عليه التلبية، أن يلبي يجدد التلبية لأنه أحل بالطواف والركعتين، فيجب عليه التلبية لإطلاق النص. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا الرواية هي طويلة نسبيا، صاحب الزبدة الفقهية هنا في الهامش أخذ محل الشاهد. فقلت يعني في أكون قبلها كلام لو راجعت الوسائل، فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال إنك تعقد بالتلبية. ثم قال الإمام بعد ينطي قاعدة عامة، كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فعقد بالتلبية. ثم قال وفي جواز طوافه يعني المتمتع طوافا ندبا وجهان، المشهور المنع لأنه يقع به الإحلال من الإحرام، وجهان المشهور المنع، وجهان طواف المندوب. الآن احنا كلامنا كان البحث طواف الواجب. وفي جواز طوافه ندبا وجهان، يعني يقول لك الحرم فاضي التفتوا للمسألة خلني أطوف طواف مستحب، يقول ما يصير طواف مستحب هم لازم جد التلبية. فلهذا في كثير من مناسك الحج شفت أنا في فتاوى المراجع قايلين الأحوط وجوبا إذا طاف طواف مستحب أن إيش أن يجدد التلبية، بعضهم أحوط وجوبا بعضهم فتوى، ولا أقل من الاحتياط الوجوبي لاحتمال إيش أنه يكون أحل حتى بهذا الطواف المستحب. يقول حرم فاضي والحجاج كلهم رايحين إلى عرفة خلني أطوف طواف مستحب، مش طواف واجب طواف إيش مستحب، حتى هذا الطواف مستحب فيه تأمل وإشكال. فلهذا الأحوط وجوبا تجديد تلبية. قال وفي جواز طوافه ندبا وجهان، وجه الأول لم يجوز هذا المشهور، فإن فعل فرضا أنه لا حتى لو ما قلنا جائز، فرض انه جو لخبط بدون علم وقام طواف مندوب، حينئذ جدد التلبية لإطلاق النص حتى لو كان الطواف مندوب كغيره، يعني كغير المندوب كما كان الحال في الطواف الواجب يجدد التلبية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.